وها هنا ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وما يفعل في بعض البلدان من دفن للصالحين داخل المساجد هو عمل منكر مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلال هؤلاء بوجود قبره عليه الصلاة والسلام في المسجد ليس دليلا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن داخل المسجد، وإنما دفن خارجه في حجرة عائشة رضي الله عنها.